قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. احنا كنا بنتكلم في مشكلة كبيرة وخطيرة وهي مشكلة الضيق، وهذه المشكلة يعني نحن نتتبع فيها الآيات التي جاءت في الوحي الشريف، ونتوقف مع هذه الآيات ونطرح مجموعة من التساؤلات حوالي مكان الضيق بالضبط، شدته ومدته، المضاعفات بتاعته، الحلول والعلاجات، وننتقل من موطن إلى موطن وهكذا. وده يمكن يكون يعني اللقاء الأخير في يعني مع هذا الموطن العظيم الذي في سورة هود، الموطن الذي يقول فيه ربي سبحانه وبحمده فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا إلى نهاية الآية. فهذا الموطن كنا توقفنا معه وقفات، وكان آخر يعني الوقفات التي توقفناها مع هذا الموطن هو ما يتعلق بالحلول، وهذه الحلول وقفنا مع حل واحد من أهم الحلول في المرة الماضية وهو إنما أنت نذير، وعرفنا ايه الرسائل الموجهة الينا، رسائل الحلول الموجهة الينا من خلال هذه الكلمات الثلاث، انما انت نذير، تمام. وقلنا ان شاء الله نكمل الحديث عن هذه الحلول في هذه الحلقة ان شاء الله. اقول ربي سبحانه وبحمده انما انت نذير والله على كل شيء وكيل، والله على كل شيء وكيل. طيب ازاي والله على كل شيء وكيل يكون حل؟ احنا اشرنا مرارا وتكرارا ان الخطاب القرآني مش لازم يكون خطاب مباشر، لا، في اوقات كتير بيكون خطاب غير مباشر اصلا، وده يعني مش خاصية يعني حاضرة بس في الخطاب القرآني، هي حاضرة في الخطاب الانساني. مش دايما احنا خطاباتنا بتكون خطابات مباشرة، في اوقات بتكون خطابات غير مباشرة. فالله سبحانه وبحمده يتحدث هنا عن نفسه فيقول انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. طيب ايه الرسائل الموجهة الينا في هذا الصدد من خلال قول الله سبحانه وبحمده والله على كل شيء وكيل؟ ايه الرسائل الموجهة الي؟ الله سبحانه وبحمده هنا يخبرني عن نفسه انه على كل شيء وكيل. طيب عشان نفهم القصة دي تعالوا نروح لإحنا لما بنتضايق اللي بيحصل، يعني ايه اللي لما مثلا انا في شخص ضايقني او في حاجة ضايقتني، ايه اللي بيحصل بالضبط؟ او ايه اللي بيضايقني؟ ايه اللي بيضايقني؟ ماشي، ايه اللي بيضايقني؟ ان انا اتأذيت. طيب ماشي، طيب ايه اللي مضايقك؟ اللي مضايقني ان انا مش قادر ارد هذا الايذاء او الافتراء او الاستهزاء، ماشي، او اواجه هذا العداء، مش قادر ارد خلاص. طيب ده اشكال فعلا في اوقات، يبقى انا ممكن يكون مشكلتي ان انا مش عارف ارد هذا الايذاء او هذا، مش عارف ادفع هذا الابتلاء. الحاجة اللي ضايقتني خلاص. طيب ماشي. طيب في وقت تاني مش فكرة انا مش عايز ارد، يعني انا ممكن اقدر ارد خلاص، بس مش عارف اتخلص من الاثار اللي ترتبت على هذا الايذاء او الاعداء او الاستهزاء او الافتراء او الابتلاء، مش عارف اتخلص من الاثر، الاثر مضايقني تمام، فانا مش عارف اتخلص، يعني انا يعني لا انا عارف ارد ولا في وقت لا انا مش عايز ارد، انا مش عايز اصلا اتعرض للامر ده، مش عايز احتك بيه. يعني مثلا ممكن حد يكون يؤذيه انسان غريب فالغريب ده يرد عليه وخلصنا على كده. طيب ممكن يؤذيه انسان قريب، يؤذيه انسان حبيب، طب الحبيب ده هيعمل فيه ايه؟ يعني هذا الشيء الذي لابد للمرء منه هيعمل فيه ايه؟ اكيد مش هيرد عليه ويقعد يعني يقرع الايذاء بالايذاء والافتراء بالافتراء، او في حتى انواع من الايذاء او الافتراء او الاستهزاء احنا ما اصلا منهيين شرعا ان احنا نرد بنفس الشكل تمام. فانا عايز بس ابعد، عايز ابعد بس، لكن لا مناص، يعني هبعد اروح فين؟ يعني حد هيبعد فين من حد هو قدره ان هو بيشوفه، واحدة قدرها زوجها، واحد قدره زوجته، واحد قدره أبوه أمه أخوه أخته، قدره زميله في الشغل، قدره ابنه بنته، قدره حد معاه في مسار ما، هيعمل فيه إيه؟ ما هو هنا مش هيقدر يرد، أو يعني هو حتى أحيانا شرعا ما يجوزلوش إن هو يرد، وفي نفس الوقت هو عايز يبعد بس برضه مش هيعرف يبعد. طيب فدي أنا بحاول يعني نعمل اللي بنسميه دايما الغوص في أعماق النفس، نحاول نشوف يعني إيه اللي مضايقنا، إيه اللي مزعلنا. طيب في وقت تالت أنا مش عارف أتخلص من آثار هذا الضيق بقى. طب أنا مش مشكلة بقى. يعني خلاص بدأت يعني حد يقول أنا يعني متصالح مع فكرة إن أنا طول ما أنا في الدنيا ككل فهيبقى فيها كده كده إيذاء، مش مشكلة، وفيها عداء وفيها ابتلاء، مش إشكال، وكمان مش عايز أرد ومش عايز مصدر الإيذاء أو العداء أو الابتلاء ده مش عايز أتخلص منه أو عايز أبتعد عنه، لأن فيه ميزات تانية أكبر وفي حاجات يعني تخليني أحتمل. مثلا واحدة زوجها بتقول والله أيوة في حاجات بيؤذيني فيها أو بيضايقني فيها، بس هو في حاجات تانية كتير كويسة. زوجته لا يعني فيها حاجات كتير كويسة، يعني بيعمل في عمل ما بس كويس، منضوي تحت لواء مثلا نظام تعليمي ما، دنيا حلوة، مهنة ما، دنيا كويسة يعني. فهو مش يعني مش راغب ان هو يعني لا عايز يرد ولا عايز ابتعد. طيب ما عايز ايه؟ عايز الاثر اللي هو حصل من جراء هذا الايذاء او الابتلاء، عايز الاثر ده يزول، فمتضايق انه مش عارف ان الاثر ده جاف نفسه اصلا، وانه مش عارف يدفعه او يتعامل معه، وانه كل شوية بيعرقله بيضايقه تمام. طيب يبقى احنا خلينا مع بعض كده بنحلل ايه اللي بيخلينا نتضايق. بنتضايق ابتداء ان احنا مش عارفين نرد احيانا كده، لا في وقت انا مش عايز ارد يا عم بس انا عايز ابتعد، بيتضايق انه مش عارف يبتعد، ما حد ما يمكنش الابتعاد عنه خلاص. طيب انا مش متضايق ان انا عايز ابتعد، انا متضايق ان انا مش عارف اتعامل مع الاثار المترتبه على هذا الذي يحصل، لان خلاص بقى اما واذ تصالحت مع ان كده كده خلاص، يعني مثلا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر، ولا تفرق مؤمنة مؤمنا خلاص، ويعني خلاص تصالحت. طب بس انا مش عارف يعني متضايق لان انا مش عارف اعمل ايه مع الحاجات اللي حصلت لي دي تمام. طيب في اوقات ممكن مش متضايق علشان انا مش عارف ارد لان اعرف ارد، ولا ابتعد لان اعرف ابتعد، ولا ان انا أعالج الآثار دي لأن ممكن أنا أكون قادر على معالجتها. متضايق من أن أنا لما بتحصل حاجة تضايقني بتكون ردة فعلي مرضية مش سوية. إزاي؟ مثلا أنا المفروض كنت أتضايق شوية وخلاص، لا أفضل متضايق وقت طويل. المفروض كانت ردة فعلي أن أنا أبقى الناس اللي هم بيقول عليهم دايما الأوفر سنسيتيف أو الهايبر سنسيتيف، هو متضايق من نفسه، يعني متضايق من انه بيتضايق بشكل مبالغ فيه، متضايق من انه بياخد على خاطره بزياده، متضايق من انه هو مش عارف، يعني مش عارف يعيش مع الناس في الحياه، مش عارف يعيش، مش عارف يعمل معاهم في عمل. بعد وقت الناس دي لو ما حدش يعني تقبلهم وتفهمهم بيجي لهم احباطات كتير قوي، ان هم يلاقوا نفسهم مش يعني هو ما هوش حابب انه يبقى كده، رغم انه بيعمل كده، مش حابب ان هو يبقى حساس بزياده واوفر سنسيتيف على الاخر، وكل شويه مش حابب كده اصلا، مش حابب ان هو يكون مثلا بيسيء الظن. بس هو بيعمل ايه؟ بيلاقي نفسه واخداه للاتجاه ده، مش عايز ان هو يزعل كده بزياده وياخد على خاطره ويتاثر جامد، بس بيلاقي نفسه كده. فمع تكرار الاخفاقات وان ما فيش حد يعني ايه ممكن يتقبل النقطه دي منه، للاسف الشديد ممكن يدخلوا في احباطات من جراء هذه الاخفاقات، يدخلوا في احباطات. ده في الحقيقه بنشوفه موجود في الواقع. فالناس دي بتتضايق، بس هو هنا سبب ضيقته انه متضايق من نفسه اكتر، هو متضايق من نفسه، يعني ما يعني مش ممكن ما يكونش متضايق من الحاجه اللي ضايقته ولا متضايق من اللي ضايقه، بقدر ما هو متضايق من نفسه ان انا اصلا ايه، يعني متضايق من انه متضايق، متضايق من انه اتضايق على حاجه ما تستاهلش، متضايق من انه متضايق بزياده. فكل هذه الاشياء لا شك انه يعني الحاجات دي ستتركه في نفسه اثرا ولا بد. فدي مثلا بعض اسباب تخلي الواحد متضايق، تمام، خليه متضايق ماشي. برضو في اوقات يبقى الانسان يقول طب خلاص انا مش عايز ارد ولا عايز ابتعد ولا عايز ان انا يعني اعرف يعني اتعاطى مع اثار هذا الضيق، ولا متضايق علشان انا ردت فعلي مبالغ فيها، بس متضايق عشان مش شايف له نهاية، متضايق عشان مش عارف اصبر اكتر من كده، متضايق عشان خلاص يعني ايه بقيت exhausted، خلاص يعني بقيت consumed، يعني انا طاقتي النفسية بقيت consumed، خلاص طاقتي النفسية خلاص، متضايق ان انا يعني مش شايف له اخر، متضايق ان انا مش عارف ايه اخرة الكلام ده، ايه نهاية هذا الامر اصلا، مش عارف، متضايق من كده. ففي اوقات يبقى ضيقة الانسان مش عشان هو متضايق خالص ولا، بس عشان خاطر يعني هو امتى الكلام ده يعني هيخلص، امتى القصة دي هتنتهي، ايه الحل. فاوقات ضيقته دي بتبقى هي عبارة عن يأس او احباط، طب وبعدين يعني الحل ايه، وهتيجي ازاي، وهتيجي منين، والدنيا ايه. فاوقات بقى بنكون مش متضايقين علشان امتى الحل، متضايقين عشان طب وهو الشخص اللي بيضايقني ده او الشيء اللي بيضايقني ده، طب ما هو شيء او شخص عزيز عليا وانا حريص عليه، فكون متضايق علشان الشخص ده بيغلط فبيضايقني، متضايق عشانه يعني لانه هو زي ما قلت شخص قريب او شخص حبيب، او حتى لو غريب يكون بيني وبينه أثرة الاسلام ونسب الدين، نسب الايمان. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان الحالة دي يعني مسيطرة عليه، حتى عاتبه ربي سبحانه وبحمده فيها، حالة يعني فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، عندك تقتل نفسك من الغم. وده في أوقات بيبقى من أسباب ضيقتنا، إن احنا نبقى متضايقين على إن غيرنا مش كويسين، بأنهم مش كويسين فبيعملوا حاجات مش كويسة فبيضايقونا، فاحنا مش متضايقين في الحقيقة من اللي هم عملوه وضايقونا بيه، لأن احنا خلاص يعني أحيانا من حبنا ليهم ورحمتنا بيهم مش بنعرف نزعل منه. وده ممكن يحصل مثلا، يحصل مع الاباء والابناء، يحصل مع لما تزداد درجة الحب قوي ما بين شخص وشخص، يعني مثلا واحد ومراته وزوجة وزوجها، صاحب وصاحبه، يبقى هو خلاص ما عادش متضايق عشان هو بيضايقه، لانه هو خلاص يعني زي ما بيقولوا كده ايه، هو بالنسبة له جاوز القنطرة. يعني زي ان اذا صدق لنا الود من اخينا لا يضرنا الا ياتينا، هو بالنسبة له جاوز القنطرة، يعني في محبته او في وداده خلاص هو رزق حبه، خلاص يعني خلاص هو اصبح يحبه، فما ما عادش بقى يعني مهما يعمل ويودي وكذا، اللي هو احيانا احنا بنعبر عنها لما حد من احبابنا يضايقنا نقول له ما بعرفش ازعل منك، مش بعرف ازعل منك، مش بعرف ما بعرفش اتضايق منك، هعمل ايه، مش بعرف ازعل منك. فاوقات ما بتبقاش ضايقتنا سبب ضايقتنا ان هو ضايقنا، لان احنا فعلا بنحبه لدرجة خلينا مش بنعرف نزعل منه، يعني وده حاصل. طب امال بنبقى متضايقين ليه؟ متضايقين عشان هو انت لغاية امتى هتفضل برضو بتعمل نفس الحاجات وتعمل نفس الاشياء فلما يجاوز المرء القنطرة ما عدناش بنتضايق منه، ولا عدنا بنتضايق على نفسنا، وعدنا يعني وبنصبح متقبلين ومتقبلين على كل احواله على كل اوضاعه، متصالحين مع بشريته ومتصالحين مع قصوره وتقصيره انه هيخطئ، متصالحين مع حاجات كتيره قوي يعني، فما عدناش بنتضايق منه، يعني بقينا الى حد كبير بنتضايق عليه، فبقينا بنبقى مهمومين او مغمومين او متضايقين بقصه هو امتى يعني امتى هيتصلح، يعني ما هو يعني متضايقين عشانه، يعني امالي هذا الامر من نهايه، يعني فده في اوقات بيكون سبب ضايقتنا، لان احنا في الحقيقه ساعتها بنحس ان احنا واقفين عاجزين مش عارفين نعمل ايه، يعني واقفين عاجزين مش يعني مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نتصرف ازاي، لا سيما لو كنا كمان بناخد خطوات اصلاحيه جيده فيما يخص هذا الشخص. طيب الكلام ده كله ممكن يكون بيئه على مستوى الفرد مع الفرد، الشخص مع الشخص، يعني ايذاء من اشخاص لاشخاص او ابتلاء بين اشخاص واشخاص ايا كان يعني، لكن بقى الامر بقى لما بيبقى احيانا ما يخص الاعمال، يعني في المقامات الاصلاحيه يخص الاعمال بقى، يعني ففي اوقات احنا نبقى متضايقين ما بنبقاش متضايقين علشان خاطر ان احنا يعني يعني مش حابين العمل ده، لا، في اوقات بنبقى احنا متضايقين علشان خاطر ان احنا مقصرين، وفي اوقات بنبقى متضايقين علشان احنا يعني كان نفسنا نعمل احسن من كده، يعني نبقى متضايقين بسبب القصور او التقصير، التقصير ان احنا نشوف والله ان العمل ده يستحق، وان مثلا خدمه كتاب ربنا او خدمه منهاج النبي صلى الله عليه وسلم تستحق ان الواحد يبذل كتير قوي، بس انا متضايق ان انا يعني انا مقصر، وان انا يعني مش عارف يعني لا اخذ الامر بحق، ومش عارف انا زعلان من نفسي ان انا كده وانا مش حابب، فمتضايق ان هو من نفسه ان هو مقصر في الامر ده، فاوقات يكون متضايق من نفسه ان هو عنده قصور، انا مش عارف يعني مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف احلها ازاي، مش عارف اجيبها منين، انا مش عارف، انا بحاول بس مش عارف اواكب، مش قادر اتفهم الامر، مش عارف ادركه، فيبقى متضايق من نفسه، يعني السطر هيضيق في نفسه ان هو حاسس انه قاصر او اعجز من انه هو يستمر او يكمل في حاجه زي كده، في حاجه يعني حاجة كويسة زي كده، وهو زعلان ان هو مش على قدر الامر، ومش ورغم انه بيستفرغ وسعه، ده فرق بينه وبين الاولاني لا هو عارف انه ما استفرغش وسعه، انه قصر، ما لم يأخذ الامر بحقه، التاني لا هو في الحقيقة هو اخذ الامر بحقه واستفرغ وسعه، بس هو امكانياته او قدراته او ظروفه مش سامحه له يكون احسن من كده، يعني هو ده اخر حاجه عنده، يعني اخر حاجه عنده. احيانا الناس اللي غير دول بقى كمان اللي بيكون عندهم المسافه الحاضره بين الواقع والتوقع، يعني هم توقعاتهم لنفسهم عاليه قوي ورافعين سقف توقعاتهم وطموحاتهم لنفسهم، لكن هم واقعهم مش كده، يعني هم زي ما قلنا احيانا يكونوا حالمين شويه، واقعهم مش كده، فبيبقوا متضايقين ان هم قاصرين عن انهم يبلغوا ما يريدون بلوغه، بيبقوا متضايقين ان هم ما يقدروش يبلغوا باعمالهم المنزله التي يريدوها والتي يتمنوها ويسعون اليها، فحاسين ان هم بيحسوا بضيقه، نحن ليه مش انا مش قادر اوصل للمنزله دي اللي انا بتمناها ولا انا احبها، فبيبقى متضايق من نفسه ان هو كده خلاص. ده اوقات بيبقى، ودي بتبقى مسيطره على قلوب اي حد كويس وفي قلبه خير، انه يبقى متضايق من نفسه ان هو ما حققش الطموح الذي ينبغي ان يحققه، متضايق ان هو ان فيه القصور ده، وللاسف هذا النوع من الضيق وحش جدا لانه ممكن ياخده لتسخط، تمام، وبرضه هو عنده اشكال في تفهم قسمه الاخلاق ماشي، التي هي كقسمه الارزاق، ولانه حاطط سقف توقع غلط ورافع سقف التوقع بزياده، والواقع هو ما هوش كده زي ما قلنا، احيانا يكون بسبب تقصيره، لا ده بقى واحد يقدر، بس هو للاسف مقصر ولم ياخذ الامر بحقه. فاوقات الحقيقه بقى ممكن نروح بقى، دي ممكن كده انواع من الضيقه ممكن نعتبرها ايه يعني مبرره شويه، او ياخذنا نوع من الرحمه باصحابها. لكن في انواع ثانيه من الضيقه بقى، زي مثلا الاحباط من الواقع المعاصر، يعني يقول هو يعني هو اللي احنا بنعمله ده، ولا اللي انا بعمله ده، ولا الكلام ده اساسا يعني يعني هيعمل حاجه مع الضيقه الشديده اللي احنا بنضايقها دي والاذى، هو يعني ايه اللي هيحصل، يعني انا عشان خاطر افضل مستمر في دبلومه، ولا مستمر في دبلومه، ولا اقعد اعلم اطفال، ولا انضوي في حاجه، ولا اعمل حاجه، يعني ايه اللي هيحصل يعني في الدنيا، الموضوع يتحمل او يستاهل او يستحق كل الضيقه اللي الواحد بيتعرض لها دي، بيتعرض لها من ضغوطات مش عارف في دراسه وفي امتحانات، وضغوطات في متطلبات مطلوبه منك، وضغوطات اجتماعيه، ضغوطات، يعني الامر ما يعني ما هل اصلا ده هيغير شيء في الواقع ولا ليه معنى، هيغير حتى حاجه فيا انا حتى انا نفسي ممكن ما كنتش حاسس ان انا يعني ان انا اتغيرت او ان انا اتصلحت كما ينبغي ان يكون يعني. فاوقات كده، فاوقات نوع من انواع من الضيق المذموم ده اللي هو فيه كده كان في مسحه ياس او احباط مرت على، او سحابه ياس او احباط مرت على هذا القلب في هذا التوقيت. في اوقات بقى بتبقى يعني صور تانية من الضيق السيء اللي بتبقى احيانا، لا انا متضايق من ان انا المكان اللي انا فيه، انا شايف نفسي في مكان احسن في هذا العمل، متضايق من ان انا لا يعني حاسس ان انا مظلوم ومضطهد وفي غيري واخد مساحات او واخد اماكن احسن مني، متضايق من نوعية العمل وكتره وضغطه، متضايق من طبيعة العمل اصلا، انا اتحمل الناس ليه واتحمل مش عارف كذا ليه واصبر ليه والكلام ده كله، متضايق من اللي بيتقال لي او اللي بيتعامل معايا، يعني كل دي حاجات اسباب كثيره للضيق. معلش انا فصلت فيها، بس حاولت اعمل زي ما بقول كده غوصه في اعماق النفس عشان اشوف احنا ليه بنكون متضايقين، او من مش لازم يكون دي الاسباب، بس في اسباب كثيره تانية للضيق. طيب لو لاحظتوا في الغالب هنا الضيق بيحصل لما نكون امام شيء احنا عاجزين نتصرف فيه، مش عارفين نعمل ايه فيه، يعني في الغالب كده يعني على ما يبدو ان احنا يا اما الشيء ده مش في ايدنا، هو في ايد غيرنا يعني عند الطرف الاخر واحنا مش عارفين نعمل فيه ايه، يا اما اصلا هو الامر ده هو يعني مفترض عندنا بس احنا مش عارفين نعمل حاجه مع نفسنا، ما انا مش عارف اعمل حاجه مع نفسي، مش عارف يعني انا متضايق من نفسي بس مش عارف اعمل ايه، متضايق من تقصيري او من قصوري بس مش عارف اعمل ايه، متضايق كده يعني هذا الاحساس بالعجز، احساس بالضعف، احساس بالفقر، احساس بالكسر، الواحد يحس كده ان هو يعني ضعيف مش قادر لا يقوى على شيء، عاجز لا يقدر على شيء، احس ان هو فقير ما ملكش حاجة اصلا، احس ان هو مكسور مش عارف يعمل حاجة. هذا لما يسيطر على القلب للأسف الشديد بقى مما يحزن ان احنا بقى ما بننتبهش المعنى مهم بقى اللي هو اكد الله سبحانه بحمد عليه، قال انما انت نذير والله على كل شيء وكيل، والله على كل شيء وكيل. انت بقى يا راجل يا طيب ما ترهقش نفسك ولا ترهقي نفسك ولا تجلد ذاتك ولا تجلدي ذاتك بزيادة. الله على كل شيء وكيل. في أوقات إحنا بنتضايق على حاجات ما ينبغيش نتضايق عليها. إحنا مالنا إن فلان ده كل شوية بيعمل حاجة تضايق وزعلانين عشانه؟ ما خلاص يعني هنعمل له إيه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خلاص. طيب هو انت ليه شاغل بالك بامتى بقى، امتى بقى ربنا يكرمنا وامتى بقى ننتصر والكلام ده ليه لازمه؟ انت مالك برضه. في اوقات اصلا من الحاجات اللي احنا بنعملها في نفسنا ان احنا نجلد نفسنا بزياده ونحمل نفسنا فوق طاقتنا، رغم ان ربنا سبحانه وبحمده اكد لنا في حاجات كتير قوي ان انا في النهايه مراتي، بنتي لما تبلغ، ابني لما يبلغ، ابويا، امي، اخويا، اختي، مالهم؟ انا في الحقيقه انا مش هتحاسب عنه طالما انا ما قصرتش، يعني انا اجتهدت ان انا ما قصرش، فانا مش هتحاسب عنه، انا مش دعوه، هو كيان هيحاسب امام الله لوحده. وبرده انا مش معناه اني مش احبه، هو مسلم ومحب لله والرسول صلى الله عليه وسلم، معظم لله والرسول لله، خلاص مش مشكله. بلاش اجلد نفسي بزياده، ناس تكاد انفسها تذهب حسرات، يعني كاد الواحد منهم ان يكون باخع نفسه على اثار اولئك الذين لا يهتدون او لا ليه يعني ما نجلدش انفسنا بزياده، جلد نفس بشكل زائد قوي، متضايقين جدا ومكتئبين عشان خاطر متضايقه عشان زوجها مش عارف نفسها ان هيكون نكون بقى متدين ويبقى معاها ان ابنها ان بنتها ان صحبتها ان امها ان ابوها ان امه ابوه اخوه صاحبه مش عارف، يعني خلاص متضايق قوي، نفسه ما يبقاش عصبي كده ونفسها البنت تبقى مش عارف مالها. يعني اربعوا على انفسكم، هونوا على انفسكم، الله على كل شيء وكيل. يعني انت ابتداء ما تحملش نفسك فوق طاقتها، وده اللي احنا كنا قلناه في انما انت نذير، ما تنسيش انما انت نذير في الاخير. خلاص. طيب والله على كل شيء وكيل، على كل شيء، على كل حاجه الله سبحانه وبحمده كفيل بكل شيء، وكيل على كل شيء سبحانه وبحمده، الله على كل شيء وكيل. طيب النهارده الوكيل، انا دايما احاول اقرب المعنى من الواقع بتاعنا. النهارده سي مثلا انا مثلا مش موجود في مكان ما، فروحت عملت توكيل لحد، بعمل توكيل لمين؟ بعمل توكيل اللي انا بثق فيه، انا بأتمنه، اللي انا بثق في تصرفاته وحكمته مش عارف ايه الكلام ده. طيب فهو بيبقى وكيل عني في القيام بهذا الامر، هو بيكفيني القيام بهذا الامر. خلاص. ده في العرف بتاعنا حتى لا تزال كلمة الوكالة كده. فاحنا النهاردة ليه انا بقى مثلا هنا، مثلا انا اكون مثلا في مكان بعيد ويكون واحد تاني موجود وحاضر وكاين ويقدر يقوم بالامر، ليه انا ما وكلوش؟ وليه انا بعد ما وكلته افضل قلقان ومضطرب وخايف وعندي شكوك؟ وليه بعد ما وكلته او فوضته افضل برضو انا عمال شغل بالي بزيادة؟ ده اللي كتير مننا مش قادر يفهمه، وفي اوقات كتير هيكون علاج لمعظم الضيق اصلا. هو انت النهارده ليه محزون ومتضايق؟ عشان انت مش عارف ترد ايذاء او افتراء او غيره. ربنا سبحانه وبحمده قال لك ان الله يدافع عن الذين امنوا، في قراءه ان الله يدفع عن الذين امنوا، وقال لك وهو يتولى الصالحين. يعني قال لك بشكل واضح وصريح، قال لك فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان كفيناك المستهزئين. هو قال لك انه تكفل به، وقال لك يعني سبحانه وبحمده اليس الله بكاف عبده، وهي قراءه عباده. خلاص. يعني وقال لنبيك لو انت سار على طريق لك نصيب من ذلك والله يعصمك من الناس فسيكفيكهم الله. طيب خلاص، لا سيما كمان لو انت استعصمت به واستكفيت به، الموضوع ببساطة حسبي الله ونعم الوكيل. بس سبع مرات مع اذكار الصباح، سبع مرات مع اذكار المساء، شكرا، حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص الموضوع ببساطة، بسم الله وانت خارج البيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. كفيت هديت وقيت تنحى عنك الشيطان. الشيطان يلقى الشيطان يقول له كده، ان الشيطانين يلقى بعض يقولوا لبعض كده، اللي هو هذا لا قبل لك به او لا طاقه لك به. مجرد ان انا اخرج من بيتي بقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يقال له كفيت كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان وتنحى عنك الشيطان. بس ببساطة ببساطة شديدة جدا وأنا خارج من بيتي عادي جدا أنظر إلى السماء كما كان يفعل حبيبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت إحدى أمهات المؤمنين، أنظر إلى السماء ثم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وفي زيادة أو أبغي أو يبغى علي. بس خلاص يعني مزودين الأمور بزيادة مزودينها بزيادة. احنا لازم نكون في هذه في هذا الشقاء وفي هذا العناء وفي هذا البلاء طالما احنا غفلنا عن عن عن هذا الكنز الذي آتانا الله إياه وهذا الباب العظيم المفتوح على مصراعيه الذي فتحه لنا الله سبحانه بحمده. توكل عليه. فخلاص اللي انت مدعك على المستوى الشخصي اللي انت مش عارف ترد ربنا هيتولى عنك الرد. ما هو مفيش اهو مفيش رد ومش مفيش رد، لا ربنا هيتولى عنك الرد. ربنا سبحانه بحمده حتى لو قام اذاك وفعل فيك وفعل فيك مرصود لك في ميزان حسناتك انت يوم القيامه هتتمنى ان انت ما كنتش رديت، انك ما كنتش مش عارف اعمل ايه. ده مش معناه برضو ان انا ما اردش، لا لا انا اقدر ارد ارد، لو اقدر ارد ارد، ارد الايذاء او الاساءه اقدر ارد لو اقدر تمام. بس في اشياء انت مش هتقله يعني لا طاقه لك بها ولا قبل لك بها هتعمل ايه؟ فايه اللي يضايقك؟ لا الله على كل شيء وكيل. يعني الله على كل شيء وكيل ابتداء ان ربنا كفيل بهذا الامر. شوف شوف ربنا يقول ايه؟ الله على والله على على كل شيء على كل شيء على كل شيء. طيب انت مش متضايق من كده، انت ممكن تكون متضايق من ايه؟ من فكره ان انت يعني الان ان ربنا يبقى ما يعلمش ان انت ما تقدرش. لا عادي، ربنا اعلم بيك منك، ربنا اعلم بيك منك، فعادي يعلم انك ما تقدرش خلاص. والله على كل شيء وكيل. ربنا وكيل على الامر ده، رقيب عليه سبحانه وبحمده، وكفيل به سبحانه وبحمده، وحسيب عليه سبحانه وبحمده. خلاص تمام، يعني ما ترهق نفسك. طيب نروح لسبب الضيقه الثاني اللي هو لا هو انا مش انا اقدر ارد بس مش قادر ابعد. الله سبحانه وبحمده وكيل. طب ما تتوكل عليه، تتوكل عليه في ان هو يخليك انت تقدر تبعد عادي. ان ربك سبحانه بحمده فعلا يضع في قلبك هذه القوة وهذه القدرة. ان انت لو حاجة يعني زي برضو اللي فاتت انت عايز تبقى تقدر ترد عادي، يعني انت توكل على الله في انه يقويك على انك ترد. هو انت ليه مصر او حضرتك ليه مصرة؟ ليه احنا مصرين يعني نبرز إلى المؤذيات والمهلكات والمدمرات، نبرز إليها بمفردنا ويبرز الرجل منا أو الإنسان منا عاري الصدر؟ لماذا يعني لماذا يصر الواحد منا على أن يبرز هكذا؟ ليه يعني ليه مصر تروح لوحدك وربك سبحانه بحمده يعني مش بس وعدك، ربك سبحانه بحمده يعني دعاك طلب منك انك تتوكل عليه في كل امر من امورك، في كل امر من امورك. سبحان الله. يعني ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه. من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره كافيك. وهو بالغ امره سبحانه بحمده، ان الله بالغ امره، انه بالغ امره سبحانه وبحمده، الله بالغ امره. لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، افهمي دي وحضرتك افهم دي. في اوقات انت ما بتعملش المطلوب، بتعملش المفروض وبتبقى عايز الموعود، تقول اهو يا عم توكلت على الله. لا، اعرف ازاي تتوكل على الله؟ صدق واعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده في جلب المسار ودفع المضار. صدق اعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده في جلب المسار ودفع المضار. ده كده في القلب، كده في القلب، القلب كده ما يبقاش فيه لون اعتماد على قدراتك ولا على طاقاتك ولا على امكانياتك ولا على اللي عندك ولا اللي عندك ولا الكلام ده. صدق اعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده، مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب المشروعه، مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب المشروعه، سواء كانت بقى اقوال اعمال احوال ايا كان. فمثلا لو ان سبب المشروع هنا اصبر، اصبر لا يستخفنك، يبقى خلاص تصبر، ما تروحش ما تصبرش وتقول توكلت على الله ومفيش جديد، اصبر. طيب الحمد لله، انا يشهد الله، يشهد الله قلبي معتمد على ربي سبحانه وبحمده وحده في جلب تلك المسار او دفع تلك المضار، واستفرغت وسعي في الاخذ بالاسباب الحمد لله. طيب وبعدين اهو مفيش جديد، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، اصبر. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ربك سبحانه وبحمده يعني يختار لك الأفضل. ممكن تكون أنت متوهم أو أنت متوهمة إن خلاص أنا وصلت المرحلة اللي هو لازم أرد بقى، ولازم لعل الله سبحانه وبحمده، ويا رب ما مدتنيش القدرة دي ليوم، ما هيأتليش الظرف ده ليوم، مش عارف إيه، لعل الله سبحانه وبحمده يكون بيدبر لك أمرا أو يدبر لك أمرا، إن بيشرح صدر هذا الشخص أو هذا الإنسان أو هذا الشيء، فسبحان الله فيصلح الله حاله، فيأتي يقبل رأسك أو تأتي تقبل رأسك. يعني ومن يدري، ومن يدري يعني، ومن يدري، ومن يدري ان احنا بنبقى عمالين ندعي ربنا ان ربنا يبعد عننا فلان أو يبعد عننا الشيء الفلاني، ويكون ربنا سبحانه وبحمده بيقرب قلبه وبيرتب امره علشان هو اللي يقرب بقى، يقرب كما ينبغي ان يكون يعني على الوجه الذي يكون. وما ادراك، ومن ادراك يعني، ان الله بالغ امره قال جعل الله لكل شيء قدرا. ولذلك في الآية اللي قبل دي مباشرة يقول ربي سبحانه وبحمده إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ودي يعني واحدة من الحلول العملية اللي بتطرحها السورة ككل، يمكن ده يعني مش محلها دلوقتي بس حبيت أشير إليها هنا إشارة. واحدة من الحلول العملية بتطرحها السورة ككل، الصبر، الصبر، الصبر، الصبر اللي هو الصبر الاختياري مش الاضطراري، صبر اختياري، أنا بصبر وأتحمل، الصبر الاحتمال، الاحتمال. فهذا الصبر وهذا الاحتمال لا شك يعني يأتي بخير. المهم فالشاهد هنا ان ايه، ما يعني انت نفسك، طب يعني ما تستعجلش، او مش ما تستعجلش يعني، خلاص لو انعقد منك التوكل كما ينبغي ان ينعقد، او انعقد منك التوكل كما ينبغي ان ينعقد، خلاص ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. طيب لعله خير ان شاء الله، لعله خير، لعله خير. يعني في الحديث أن من أفضل العبادة انتظار الفرج، أن من أفضل العبادة انتظار الفرج، أن ينتظر المرء الفرج، هذا من أفضل العبادات، أن ينتظر المرء الفرج. طيب في أوقات بنبقى متضايقين عشان إحنا، عشان آثار الضيقة اللي جت في قلوبنا. طب يا جماعة الخير، ما نتوكل على الله. ليه مش بنتوكل على الله؟ ليه ما نتوكل على الله في إن هو يشرح صدورنا؟ يعني ما هو يعني انت مش افضل من سيدنا موسى، وانت مش افضل من سيدنا موسى لما يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى. قد أوتيت سؤلك يا موسى، هذا هو دعاء مستجاب. قد أوتيت سؤلك، سؤلك، قد أوتيت سؤلك، أهو قولي رب اشرح لي صدري، قولي رب اشرح لي صدري، هذه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قولي رب اشرح الصدر ده عشان خطر ما يبقاش كل شوية اللي بنقول عليه يعني، يا رب إن لم يزل المصدر فأعني على زوال الأثر، إن لم يزل المصدر فأعني على زوال الأثر، عادي. هو ليه برضه ليه احنا يعني والقلوب كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن، ليه احنا ما نلجاش لربنا؟ وانه هو اضحك وابكى، وانه هو اضحك وابكى، وانه امات واحيا، وانه يعني وانه هو اضحك وابكى سبحانه وبحمده. يعني هو سبحانه وبحمده هذه القلوب بيده وحده هو يشرحها، وسبحان الله هذا الذي نريده في قلوبنا من الارتياح والانفساح. ولذلك احنا حتى لما بنيجي مثلا نكلم حد في حاجه تضايقه نقول له ايه؟ وسع صدرك شويه. نقول له وسع صدرك شويه، لما نلاقي واحد يقول له وسع صدرك، ما هو اللي انشرح كده ارتياح وانفساح. نوسع صدره عشان يتحمل هذا الذي سيكون فيه. فليه احنا ليه برضو لو احنا خلاص مش هنقدر نرد على المصدر ولا هنقدر نبتعد عن المصدر، طب ليه من المصدر؟ طبعا زي ما قلت مشروع مش محرم بقى. واحد تقول لك اصل انا حبيبي اللي ماشيه معاه مش عارف بيضايقني ومش عارف ايه بس مش قادر ابعد عنه، مش الكلام ده خالص. ولا اصل انا فلان ده اللي مش عارف عمال بيشتمني وبيبهدلني مش عارف ارد، لا مش ده خالص يعني ماشي. المهم طب انا مش لا اقدر على ذلك، خلاص يبقى ايه؟ يبقى انا اتوكل على الله في زوال الاثر. اتوكل على الله في زوال الاثر، ايه المشكله؟ يتوكل المرء على ربه في انه يعينه على ذلك. يعني ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. يعني انا لما اتوكل على ربنا، ربنا عزيز، يعني ربنا قوي غالب سبحانه وبحمده، منيع الجنب، قوة وغلبة ومنعة، وسمو وتفرد ورفعة. فالله عزيز في ذاته، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وبحمده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لما كنت ربي ما يكون هذا إلهي سبحانه وبحمده. طب أنا بقى مشكلتي بقى ما يكون عزيز، يعني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنا ما يكون ربي كده سبحانه وبحمده، ما يكون ربي سبحانه وبحمده وإن يردك بخير فلا راد لفضله. طب أنا لما يكون ربي كده سبحانه وبحمده، طب أنا بقى إيه مشكلتي؟ يبقى مشكلتي عندي، مشكلتي فيا أصلا، مشكلتي أنا أصلا بشكل أساسي. فهذا الذي ينعقد في قلبي لو الإنسان استحضر أنه من يتوكل فإن الله عزيز حكيم، حكيم سبحانه وبحمده. بنقول دايما الحكم والحكمة والإحكام، حكيم حاكم سبحانه وبحمد، حاكم مستحق للحكم، أحكامه نافذة سبحانه وبحمد، أحكامه الكونية، حكيم الحكمة وضع الشيء في موضعه، كمال العلم، وحكيم من الإحكام اللي قلنا الهيمنة والسلطان والإحسان والإتقان. طيب ما يكون ربي سبحانه وبحمد عزيز الحكيم، طب أنا يعني ما توكلتش عليه ليه؟ برضه في اوقات اللي هو الاحساس اللي بيجي مسيطر علينا ان احنا والله اصلا مش متضايق عشان الاثر، ومش الاثر اصلا، متضايق من رده فعلي انا. طب عادي، ما تسال ربنا يزكي نفسك، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. تم تعبد ربك العبادات اللي تزكي نفسك، وتعبد ربنا العبادات اللي تزكي نفسك. طب الواحد اذا اردت ان يلين قلبك ويغفر ذنبك فيعني طب ما نشوف الحاجات دي. ان انا عندي مشكله، طب ما عادي ما ليها علاجات برضه، ما توكل على الله في طلب علاجاتها. ليه برضه الواحد واقف مستسلم وعاجز ليه؟ لذلك صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول اعجز الناس من عجز عن الدعاء. يعني هو انت كمان الدعاء كمان مع يعني حتى الدعاء مش راضي يعني. وأي كان الدعاء ده دي أقوال، بس أنت بقى تشفعها بالأعمال والأحوال. طب هو ليه يعني سبحان الله؟ وأنت إيه اللي أنت ردت فعلك المبالغ فيه إن أنا يا رب مش عارف صدري، طهر قلبي يا رب واغفر ذنبي. اللهم نق قلبي. ما هو القلب ده فيه في دغل، القلب ده فيه في اللي فيه حساسية مفرطة، ده في غيرة، يكون في غيرة، ممكن يكون في يعني في حاجة، في أزمة، في مرض القلب ده. ثم يسأل الله سبحانه وبحمده قلبا سليم في دعاء شداد بن أوس اللي هو يتقال بعد كل صلاة، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. طيب ما هي كلها يعني خير أهو، يعني قدامك أهو، مطلوبك أهو حاضر، ما أنت ما شوف ما أنت ما تاخد طريقك في ما تتوكل على الله في ذلك وتسلك سبيلك. لا احنا يعني بنجيد الايه الكربلائيات المظلوميات، بنجيد اللي هو ان احنا نقعد نبكي كده بقى بكاء العاجز. طب ما ياخد المرء خطوه ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. بما نقعد عمالين نلوم نفسنا، واصله لو وانا لو وانا لو وانا لو وانا لو اصل لو اصل لو اصل لو، ليه ليه ليه التلولوة دي كلها والتولولة دي كلها ليه؟ استعن بالله ولا تعجز، خد خطوة، يعني اوقد شمعة خير من ان تشتكي الظلام الف عام. خلاص ياخذ الانسان خطوة ويشرع، والرب سبحانه بحمد يعينه ويسر له، من يقترف حسنة نزل له فيها حسنة. المهم طيب اللي متضايق علشان خاطر انه هو، لا انا مش متضايق والله عشان نفسي، انا متضايق علشان غيري، ان انا مش عارف امتى بقى هينصلح حاله، وامتى هيبقى مش عارف ايه، وامتى كذا، وامتى مش عارف ايه، لو كان هو حبيب او قريب او، وامتى بقى هيوقف وامتى هيبطل. برضو نفس القصة، من اتوكل على الله في ذلك يعني بقى. وده بقى يعني ده كمان حاجة مش في ايدنا، يعني اللي في ايدي انا بتوكل على الله فيه، طب كمان حاجة مش في ايدي وعايز كمان احمل همها، وعايز اقعد اجلد ذاتي فيما يتعلق بيها واحمل نفسي فوق طاقتها، لما توكل على الله سبحانه بحمده اعمل الخلاص اللي علي وخلاص، ويهون المرء على نفسه خلاص. لا للأسف الشديد برضو قاعدين متضايقين وعمالين وشايلين وما، طب خلاص انت يعني يفعل المرء ما عليه خلاص، يعني بلاش يعني هذا يعني هذا الاحتراق الداخلي، هذا الاحتراق الداخلي للأسف مش مش مش هيعود علينا بخير او هيعود علينا بطائل اصلا. احنا هذا الاحتراق او الاستهلاك الداخلي هو مش هيخلي الانسان اصلا حتى يعني يقدر يعني يعمل حاجه، مش هيخليه يقدر يعمل حاجه تاني كويسه اصلا. لو رحنا بقى حتى للميادين اللي هي ميادين بقى الاصلاحي، واحد يقول لك اصلا انا والله الامر ده انا متضايق ومش عايز اكمل عشان انا مش عارف زعلان من تقصيري ومش عارف وايه طيب اللي زعلان من تقصيره يروح يسيب خالص؟ ما اصل برضه مش عارف ايه، يسيب خالص ولا يجتهد في انه يصلح تقصيره؟ وبرضه ليه انا برضه بعمال بحاول ان انا اعالج حاجتي بنفسي؟ طب ما ده احنا لما بنبقى عيانين وبنحس ان احنا مش عارفين نعمل حاجه، احيانا بعضنا بيكابر ومش عايز يستشير حد ولا عايز يروح لطبيب ولا كلام من ده، ولما بنلاقي نفسنا خلاص بقى الدنيا هتقفل ولا ممكن نسيب حاجه ولا نخسرها، بنيجي رايحين للطبيب وما نستنكفش. طب احنا ليه ما بنروحش لله؟ ليه ما بنروحش لربنا سبحانه بحمده؟ يعني ليه ما نروحش لربنا؟ يعني ليه واحنا ليه مش عارف برضو مستغرب، انا مقصر، طب انا ليه ما استغفرش ربنا واسترد ربنا واستعتب ربنا؟ وربي كريم سبحانه بحمده يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها، او ان يشرب الشربه فيحمده عليه، بس ربي كريم سبحانه بحمده. طب انا ليه انا يعني وربي كريم بهذا الشكل او بهذه الصوره سبحانه بحمده، وفضله واسع سبحانه بحمده، طب ليه انا يعني ليه ما اروحلوش؟ ليه برضه مصر ان انا يعني اقعد اعاني وخلاص، واقعد عمال اندب في حظي واشتكي مش عارف ايه؟ طب يعني هل هو الحل ان انا اروح اسيب وامشي؟ احكي كده مش حل، يعني هذا ليس بحل. انا قلت مرارا وتكرارا في معاني لو نجحنا يا جماعه نعملها هتفرق معانا قوي. يعني انا مثلا كان عندي منطق كده فيما يخص ترك مصالح المسلمين، ان حد يترك مصالح المسلمين كده فجاه، والترك ده صور زي ما قلنا في ترك كلي وترك جزئي. بس مثلا انا كنت دايما اشبهه للاخوات بكده، اقول لها تخيلي انت عندك عيالك مثلا، عندك 5 عيال 6 عيال ربنا يبارك، او عندك 3 عيال، وانت اتضايقتي من ابوهم، او اتضايقتي مش عارف منهم ومن تصرفاتهم، او يعني ضجتي بيهم، وجيتي سايباهم في الشقه او سايباهم في الشارع ومشيتي، ورحت كده يوم يومين ثلاثه، طب هتعملي ايه؟ ما تعمليش ايه، مش عارف ياكلوا ويشربوا، فيهم مثلا عيال صغيره ممكن تقع مش عارف منين، وممكن، هل ممكن تقدري تعملي كده ابدا؟ تقول لك لا، ولو عملت كده انا ما ممكن افضل الوم نفسي طول العمر. فكنت بقول سبحان الله، طب ليه ما بنبصش مصالح المسلمين كده؟ ان انا مثلا على سبيل المثال هفترض ان المسؤول عن مصالح المسلمين او المسؤول عن مصالح المسلمين دي هي مثلا هي جوزك، هي مش عارف ايه، وتيجي بقى كده سايبه مثلا، نفترض بقى ان هي مثلا دلوقتي مشغوله بحاجه تاني او بتعمل حاجه تاني، وتقول لها على فكره خلاص ابقى اروح استلم مش عارف ايه، ابقى اروح كذا او مش عارف. اي منطق ده؟ او يعني ليه؟ مش منطق خالص، مش منطق باي حال من الاحوال. في اشياء اللي بيهونها ان احنا نقيم غيرها مقامها. فلو انا اعتبرت ان مصالح المسلمين دي بالنسبه لي، وان امور الدين ان انا فعلا انا مسؤول عنها، وشعرت بالامانه ناحيتها، وشعرت فعلا بالتعلق بيها والاستمساك بيها، وفعلا يعني كنت امين مع الله، مش ممكن نعمل اللي بنعمله ده؟ الانسان يترك يعني حاجه كده، ولا يترك باب خيره في النص ويمشي، ولا يترك حاجه ويفسدها، ولا مش عارف يضيعها، ولا حتى لو كان مقصر، حتى لو كانت امه مقصره، تقول لك لا بس انا لو سبت عيالي هتبهدلوا من بعدي، عيالي هتمرمطوا من بعدي، حتى هي مقصره معاهم، لو هي حتى حاسه انها ما بتقولش بقى انا اروح اقتل نفسي عشان انا مش عارف ايه، ده بقى تفكير غبي اصلا عذرا في اللفظ يعني، ولا انا هسيبهم عشان كده يبقى احسن لهم لو سبته، غبي طبعا برضه، تفكير غبي، لان هي حتى على اسوأ احوالها هي وجودها وسطهم احسن من عدمه يعني. فما بنفكرش كده في الدنيا، ليه بقى بنفكر كده في الدين؟ ليه بنفكر كده؟ لما نشعر ان احنا مقصرين اول حاجه تيجي في راسنا نسيب ونترك، لانه للاسف بيهون علينا امر الدين، ما بنحسش بالمسؤوليه عن الدين، او بنحس بالمسؤوليه عن الاشياء التي استعملنا فيها رب العالمين سبحانه وبحمده، ما بنحسش بالمسؤوليه عنها زي ما بنحس بالمسؤوليه عن دنيانا او عن من يلزموننا من امور الدنيا. للاسف ده واقع، للاسف الشديد. كنت بقول في اوقات كده، لدرجه ان انا كنت بقول في اوقات سبحان الله، طب ما انت بتستحملي ابنك بشكل غير عادي. انا كنت بقول مثلا سبحان الله، الست دي لو استحملت ابنها، استحملت جوزها زي ما بتستحمل ابنها، ماشي، والله هتبقى احسن زوج. والزوج ده لو استحمل مراته زي ما بيستحمل ابنه، هيبقى احسن زوج في الدنيا. لو بقى متصالح كده مع، يعني هو دايما بنته عملت ودت جابت راحت جات، دي بنتي برضه، ويصبر عليها ويتحملها ويحاول في اصلاحها ومش عارف ايه، ونفسه ما بتحدثوش خالص خالص، بمعنى انه يرميها، ما بتحدثوش خالص بانه يتخلص منها، ما بتحدثوش بده خالص، دي بنتي هتروح فين؟ هي كده كده حته مني، طب ليه انا ما اعتبرش مراتي برضه دي حته مني؟ هتروح فين؟ خلاص اللي بيني وبينها ميثاق غليظ، مهما كان مهما حصل هتحمل وهصبر وهعمل وهودي وحاول اصلحها يمين شمال فوق تحت، لغاية ما، ليه هي برضو انت ما بتعتبريش زوجك ده ابنك؟ يعني بتقول ابني هيروح مني فين، وابني ولازم اتحمله ولازم ولازم، ليه ما بتعتبروش كده؟ اكيد ساعتها في حاجات كتيرة او هتعدي، هتقولي كده كده انا اللي بيني وبينه ميثاق غليظ، ان شاء الله مش هوصل للقطه دي الا لما ابقى خلاص بقى في ايذاء وفي ضرر، وبقى ما ينفعش. زي ما ابنك او بنتك لما توصلوا لمرحله انه بيضر اخرتك، او بيضر، للاسف برضو احنا دايما بنفكر في الضرر الدنيا وما بنفكرش في الضرر الاخروي، او بيضر دينك، ساعتها ممكن تفكري بشكل تاني. فليه برضو احنا ما بنعملش كده؟ ليه انا النهارده لو انا مثلا في مصلحه من مصالح المسلمين، ليه ما اقولش المصلحه دي لا، المصلحه دي الرباط اللي بيني وبين هذه المصلحه بمسؤوليه او الامانه من امانات المسلمين، الرباط الذي بيني وبينها ميثاق غليظ، رباط مقدس. ليه النهارده البنت اللي بتعلميها او الولد الصغير اللي بتعلميه، ليه مش مستحضرين ان بيننا وبينهم نسب الايمان؟ وانساب الايمان دي هي اوثق من كل انساب الابدان، بيننا وبينهم نسب الدين. ليه مش بنتقبلهم على كل احوالهم وبنحاول نستحملهم بكل ما اوتينا من قوه وبنلغي من دماغنا خالص فكره ان احنا نسيبهم او نتركهم او كلامنا ده؟ خيار مش مطروح، ما بنتركش مجال حتى لعقولنا انها تطرح هذا الخيار. في اشكال ولا شك. احنا دايما سبحان الله تلاقينا مع مثلا مشاكل اولادنا من النسب اللي بينه وبين نسب الابدان، تلاقونا بنقول ايه؟ ادينا متوكلين على ربنا وبندعي ربنا وبنعمل وبنحاول وبنفكر وبنروح وبنيجي ومشغولين ومهمومين. طب يعني سبحان الله، طب ليه برضه احنا ما بنعملش كده؟ يعني انا دائدي، انا ازعم ان انا شخصيا اكتر حاجه يعني بتكئ عليها في مسألة أبنائي أو ولادي أو كده، يعني من النسب أكتر حاجة بتكئ عليها التوكل على الله. يعني أنا دايما أقول يا رب أنا ما أنا يعني أنا بجتهد إن أنا أنا أنا أنا متوكل علي، أنا في الأصل متوكل عليك، لأن الأمر لا طاقة لي به، لا طاقة لي به البتة. أي إنسان كده، أنا لا طاقة لي بزوجتي ومسؤوليتها، ولا طاقة لي بعيالي ومسؤوليتهم، ولا طاقة لي بأحبابي وأصحابي وطلابي، ولا طاقة لي بأي شيء من الحاجات دي، لا طاقة لي بها حرفيا. يعني أنا الإنسان هو، إحنا الواحد فينا عاجز، الواحد فينا ضعيف، الواحد فينا فقير، الواحد فينا كثير، فما هو ده أصلنا، ده أصل حالنا أصلا. فأنا لا طاقة لي بكل ذلك، يعني إلا أن تعينني يا رب، إلا أن تعينني. يعني أنا ما اللي هو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. 10 ثواني دول أنا ممكن أضيع فيه، أنا ما يعني أنا ما لا طاقة لي بذلك، لا طاقة لي بذلك، يعني ما لا طاقة لي بذلك، ما أقدرش خلاص. فعلا زي اللي هم لما برزوا لجالوت وجنوده، لما خلاص يعني فلما جاوزوه الذين قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، فعلا لا طاقة لنا. أنا لما هقعد أبص كده على الدنيا دي وما فيها ومسؤولياتها وكل اللي فيها، لا طاقة لي بها البتة، بالورقة والقلم لا طاقة لي بها. مش أنا لوحدي، ولا أنت ولا أنت ولا ولا ولا ولا أي حد. مش عايزين ننسى نفسنا، مش عايزين الواحد فينا ينسى هو مين اصلا. يعني فلما جاوزه هو الذين امنوا معه، اهو يعني عادي، ناس تمام وتمام وزي الفل المؤمنين، قالوا لا طاقه لنا يوم بجالوت وجنوده. صح. قال الذين يظنون انهم الناس بقى دول، يعني الناس اللي هم عندهم بقى ايه اليقين ده في انهم ملاقوا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، اللهم مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم، فهزموهم بإذن الله، بإذن الله. يعني هي كده فكرة ان انا الواحد يلوذ بالتوكل على مولاه سبحانه وبحمده. يعني هما والتوكل، يعني ما احنا في الاصل لما نيجي نبص كده على الحياة، يعني الحياة يعني اي حاجة في الحياة هي بالنسبة لنا كجالوت وجنوده، بالنسبة لطاقتنا وقدرتنا كجالوت وجنوده. لكن بقى اللي هم يعني اللي هم يعني عارفين ربنا ومتصلين بالله، لا يعني ما يعرفوا ان الموضوع مش فكره ايه، مش فكره ان انا قوي بس ليه يا رب قوي بيقويني، مش فكره ان انا قادر، انما ليه يا رب قدير سبحانه بحمده بيمنحني القدره ويبعث فيا القوه على ان اقدر. مش فكره ان انا يعني غني او مستغني، لا انا في الحقيقه فقير بس ليه يا رب غني سبحانه بحمده. مش فكرة ان انا قوي وان انا عزيز ان انا كثير بس ايه رب عزيز بستعز بي سبحانه وبحمده بيعزني سبحانه وبحمده. فالشاهد هو هي القضية كده ببساطة. احد ما عدد افكر كده في كل حاجة من حواليه، والله ايه عدد افكر كده يعني ما على مستوى ادنى مسؤولية، لا طاقة للواحد منا بزوجة ومسؤولية زوجة ومسؤولية نفسية ومسؤولية مش لازم بس مسؤولية مادية يعني وكلام من ده يعني ده اسهل ما في الامر، يعني ان ربنا كريم تكفل به. مسؤوليه نفسيه بقى، مسؤوليه اجتماعيه بقى، ومسؤوليه وجدانيه، ومسؤوليه ايمانيه، وحاجات كتيره. ولا حد ولا مسؤوليه على عيالنا، ولا مسؤوليه على بعض اهلنا، ولا مسؤوليه على احبابنا، ولا اصحابنا، ولا طلابنا، ولا مسؤوليه عن مصالح المسلمين والاعمال اللي احنا ما الحقيقه ما احنا يعني لا طاقه لنا بذلك، لا طاقه لنا بذلك. يعني لا تقتلنا بذلك. فالواحد يشوف نفسه كده اللي هو الانسان ايه، انه يتحقق بالعجز والمسكنه، يتحقق يشهد المرء، يشهد الواحد منا عجزه، يشهد الواحد منا عجزه. المعنى يا جماعه الخير بتاع الحوقله، بتاع الحوقله، معنى الحوقله. ولذلك كنت دايما اقول من الضروري قوي التعانق بين الحوقله والحسبله، ضروري قوي هذا التعانق بين الحوقله والحسبله. المعنى بتاع الحوقله ان الحوقله دي هي اللي بتجيب الحسبله، يعني لان الحوقله بتجيب في القلب، بتجيب في القلب الافتقار، وتجيب في القلب الانكسار، تجيب في القلب الافتقار وتجيب في القلب الانكسار. ودي تيجي الحسبله بقى تجيب من وراها الانتصار والازدهار ان شاء الله. فانا لو ما تحققتش بالمسكنه، لو ما شهدتش عجزي، ها، ما شهدتش ضعفي، ما شهدتش فقري، ما شهدتش ذلي، لو لم اشهده بقلبي واوقن به كانما اشهد واشاهد، لو لم يشهد القلب هذه الحاله، خلاص مش هيجي التوكل، ما هيجيش التوكل. ففي حاله شهود ايجابيه مش سلبيه، حاله شهود تفاؤليه مش تشاؤمية، حالة الشهود التفاؤلية دي الإيجابية مش التشاؤمية السلبية، حالة شهود ما تاخدنيش للإحباط ولا اليأس، لا، حالة شهود تبعث الهمة والنشاط، تخليني لما أتحقق بعجزي وضعفي وفقري وذلي تخليني أتوكل على ربي سبحانه بحمد، لما أتحقق بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لا تحول عن أي شيء ولا قوة على أي شيء إلا بالله، لا تحول عن أي شيء ولا قوة على أي شيء إلا بالله، أن يتحقق القلب بذلك. ولذلك وصفت بأنها كنز، فعجزي كنزي، عجزي كنزي، وصفت بأنها كنز. فذاك الذي لديه الكنوز وهو ما هو مصر بقى أن هو يرهق نفسه، أنت حر بقى، طالما أنت مصر، حضرتك حرة طالما أنت مصرة، انت حرة طالما انت مصر، وانت حرة طالما انت مصر، انت عندك كنزك وانت مصر بقى تقصر فيه وتتركه، فهي كده هي حضرة، الكنز موجود. فهذا عجزي كنزي، عجزي كنزي، هذا التعانق بين الحوقلة والحسبلة. الحوقلة تجيب وراها الحسبلة، لان انا اذا شهدت عجزي وفقري وضعفي وذلي، اذا شهدت كل ذلك، شهدته وتحققت منه بقلبي، ها، إذا شهدت أن لا حول ولا قوة إلا بالله، ها، إذا شهدت ذلك أوتوماتيك هلاقيني بقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هلاقي نفسي أوتوماتيك كده، يعني هلاقي نفسي أوتوماتيك أقول حسبي الله ونعم الوكيل، هلاقي نفسي أوتوماتيك بقول كده، بقول الله كافيني بقى بقى بقى بقى بقى بقى توكل على الله. فإذا تحقق المرء بذلك، فليه إحنا مش بنعيش الحالة دي؟ لما بنعيش حالة المسؤولية إن أمانات، إن المهمات في الدين أمانات، وإن الأمانات الدينية دي يعني أهم من الأمانات الدنيوية، والمهمات المتعلقة بأنساب الدين والإيمان تكاد تكون أهم من المهمات المتعلقة بأنساب الطين والأبدان. ليه ما بنقيمهاش حتى مقامها؟ هيفرق معانا أصلا. فالنهاردة يجي بعض الأفاضل ولا بعض الفضليات والتي يجي يقول لك السنة والله زعلان من تقصيري ومش زعلان من تقصيري، طب ماشي، ما انت العدم أسوأ، طب ما تصلح نفسك، أسوأ ما فيش إلا كده ومش عارف إيه، طب ما تصلح نفسك، أنا زعلان من قصوري ومش زعلان. ليه بقى زعلان من قصورك؟ أنت مالك يا أخي؟ يبلغك الله بنيتك وأملك ما لا يبلغك إياه بجهدك وعملك، ونية المرء يبلغ من عمله. ليه بقى متضايق بقى ومحبط؟ أنت همتك منصرفة لمين؟ همتك منصرفة لمين؟ منصرفة لرب الناس ولا للناس؟ لن يجد العبد الخلاص ولا برد الإخلاص حتى يخرج من قلبه الناس. همتك منصرفة لمين؟ ولا همتك منصرفة لمين؟ اما خلاص طالما انت استفرغت وسعك وعملت اللي عليك، خلاص شكرا على كده. ليه بقى متضايق وزعلان من قصورك وانك ما وصلتش، ما بجيبش درجات زي مش عارف مين، وما بقدرش مش عارف اعمل زي مين، واكبش زي مين. ما خلاص انت مستفرغ وسعك طبقا اللي انت تقدر عليه، انت مستفرغ وسعك طبقا اللي انت تقدر عليه. قصور هو قصور، اصل انا اداريا مش عارف حاسس ان انا مضايقهم، واصل انا مش عارف ايه حاسس ان انا نفسي ابقى اداريا مش عارف مالي، ونفسي ابقى مش عارف علميا مالي، ونفسي ابقى مش عارف. مش لازم يعني، عادي. ونتصالح مع فكرة ان عادي يعني هنتصلح ان شاء الله، نتصالح. بتبقى الوحدة فيهم ما بتجيش مثلا اول ما تبقى اتجوزت وهي ممكن مش عارفة اي حاجة في اي حاجة في الدنيا، وامها مطلعها واحدة خيبانة ولا ليها اي حاجة في اي حاجة، لا بتعرف تطبخ ولا بتعرف مش عارف تعمل ولا بتعرف تشوف، خيبانة وعندها قصور. ما بتقولش بقى خلاص انا عايز اتطلق بكرة، انا مش نافعة كزوجة. ما بتبقاش عارف تتعامل مع زوجها قوي، ولا تعرف تعملي مع حماتها والكلام ده، وتقول خلاص تتصالح مع فكره ان القصور ده هيتم اصلاحه مع الوقت والزمن ان شاء الله. وفي وقت بتحاول تعوضه بانها تقول والله، ما تقول لزوجها معلش والله انا نفسي ابسطك واعمل كذا، بس انا والله مش عارفه، بس معلش اصبر عليا وان شاء الله ربنا يكرمني. واكون بتعمل كده عادي يعني، احنا بنعمل كده للدنيا تمام، باب اولى بقى بالاخره كده. حتى لو عندنا قصور عادي نتصالح معاه طالما عملنا اللي عليه. متضايقين ليه؟ اصل انا متضايق عشان خاطر اللي في بقى انواع الضيقه بقى اللي ملهاش لازمه بقى التانيه بقى. ودي طب انا متضايق ان انا كده، متضايق ان انا بغير من حد، متضايق ان في حد، متضايق ان بيتقال لي كلام يضايقني، متضايق ان كذا، متضايق ان. يتوكل على الله، والله على كل شيء وكيل. او كل شيء، كل شيء، المنظومه كلها من اولها لاخرها. يعني سبحان الله يا جماعة، كفى بالله وكيلة، كفى بالله وكيلة، كفى بالله وكيلة. يعني يعني أولم يكفهم، يعني يعني أنت، إحنا ما يكفناش أن الله سبحانه وبحمده وكيل. يعني عايزين إيه تاني؟ يعني عايزين مين تاني؟ عايزين إيه تاني؟ عايزين مين تاني يعني؟ لما يبقى ربنا سبحانه وبحمده تكفل بأنه، ليه بنحمل نفسنا اعباء؟ وليه بنسيب نفسنا يعني اسرى لاشياء تهت فينا ليه ليه يعني يعني وتفترسنا؟ ليه ليه في المشاعر وامور تفترسنا؟ ما نتوكل على الله سبحانه وبحمده، ما نسال الله سبحانه وبحمده ان يذهب هذا الذي وقع في الصدر. اتضايقت عادي يا سيدي، عادي. فيه وارد يعني، ورد ان انت لو حصل حاجه زي كده خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان انت حضرتك لما يصيبك هم او حزن او ضيق وتيجي كده حضرتك تقعد تقول اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. بعد روايه ناصيتي بيدك وفي قبضتك، عدل في حكمك، ماض في قضاءك، عدل في حكمك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. وقوم يا راجل طيب، وقوم افتح مصحفك، وقوم اسمع حاجة، اسمع آية، وقوم اسمع رسالة فجر ولا تعليق على آية ولا تعليق على صور. قوم اسمع، مش قادر تقرأ قوم اسمع، قوم اقرأ، اقرأ في تفسير، قوم اقرأ، قوم يا راجل طيب، قوم يا حاجة طيب، قوم يلا. لينا قاعدين عمالين بنندب حظنا؟ اتضايقت خلاص مفيش، قوم قوم خد خطوة، قوم خد خطوة. يعني الاول قول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، اعمل اعمل اجراءات وقائيه احترازيه، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. قول كده، قول اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قول كده يعني عادي، نقول كده. من في ادعيه في الهموم والاحزان والكروب، وفي حاجات نعملها لما نبقى متضايقين، وقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الا كان حقا على الله ان يرضيه، ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. عادي. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عادي، قوم قوم خذي خطوة، قومي خذي خطوة. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان يقول أرحنا بها يا بلال، كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. طب طب يعني ما انت بتقوم قوم صلي ركعتين. لا نقعد بقى احنا عمالين متضايقين ونندب حظنا ونعمل ونودي ونروح نيجي. اقول والله على كل شيء وكيل. ولذلك ده يا جماعه الخير هياخدني للي وراها بقى على طول من الحلول. حل مهم جدا جدا بترشد اليه الايات. لو سمحت لو سمحتي لو سمحت لو سمحتي لما يصيبك ضيق ايا كان السبب ايا كان السبب لا تاخذ قرارا ولا تفعل شيئا اصبر. لما تاخذ القرار وانت هادي لا تاخذ قرارا ولا تترك شيئا. مش هقول لك لا تترك لا تفعل شيئا. لا تاخذ قرارا ولا تفعل شيئا الا لما تهدأ. لان في ولي ولذلك دي بقى ولعلك تاركم بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك اي يقول. دي المشكله. هنا بقى لازم نتعلم فقه سياسه النفس. ان لما تحصل حاجه يبقى عندي قاعده ان حتى يمكن اشعها في اللي حوالي. يا جماعه وانا متضايق لو قلت حاجه ولا عملت حاجه وانا متضايق واشتد بيا الغضب ولا متضايق خالص لو سمحتوا رجعوني فيها تاني لما ابقى هادي. قول كده يعني اشح بينهم ذلك. انت نفسك في هذا الوقت اتضغطت اتضايقت عملت اوعى اوعى تاخد قرار اوعى تفعل شيء. سيب نفسك اصبر هنا. ولذلك انت مطلوب منك لما تضايق تصبر. لذلك قبلها على طول الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. اصبر حاجة عملية مهمة جدا. طيب اصبر هعمل ايه؟ لا ادي نفسك وقت بقى. ولذلك دايما كنت اقول الواحد مثلا طب يطلب اجازة معلش عايز اجازة يومين عشان ممكن بس تعفوني بكرة من كذا. هل في فرصة ان في حد مكاني يعمل كذا بكرة؟ بس كان عندي يعني حاجة كده يعني ممكن بس بكرة يوم يعني ممكن الشيء ده كذا ممكن كذا. ضاق صدر زوجة بعيالة وبجوزها ضاق صدرها بيه. تقول له معلش بس ممكن تسمح لي بس يوم كده هروح عند الجماعة كنت عايز اقعد معاهم شوية مش عارف ايه. مش لازم بقى في وقت يعني بشكل زعل. طيب حاضر. او ممكن تسمح لي ممكن تسمحي لي بس ممكن ضاق صدره بحاجة معلش ممكن انا بس كنت محتاج يوم اجازة من الشغل ممكن تسمحوا لي بس انا معلش كنت محتاج. في هذا الوقت الانسان لما يقعد ويهدى يصبر يصبر فلا يأخذ قرارا ولا يفعل شيء. لان مع الضيق ده ممكن يعمل ايه بقى؟ ممكن يترك المنة زي ما قلنا في الحلقة قبل الماضية ويروح ينشغل بالفتن. انت بتقول كذا طب ماشي ها طيب انا هسيب ده بقى وهوريك انا مش عارف اعمل ايه. وانزل عليه كنز وجاء معه ملك. لا عادي يا باشا انا هوريك بقى الاتباع وهوريك مش عارف ايه وهعمل كذا في الدنيا وروح يورط نفسه في الدنيا. للاسف الشديد مع ضيق الصدر يروح يورط نفسه في فتنه ويتلطخ بفتنه ويسيب منه. هو فيها ونعمه هو فيها. يكون هو في منه وفي نعمه من الله ويترك تلك النعمه او المنه من الله سبحانه وبحمده ويذهب يتلطخ بفتنه. ليه؟ كردة فعل. ولذلك هنا تيجي من الحلول احنا كده عندنا حل صريح انما انت نذير ادي رقم واحد وحل صريح بان والله على كل شيء وكيل ادي رقم اثنين وحل بقى رقم ثلاثة هتيجي يعني بقى بالمفهوم ان انت ايه هناخده بقى من السياق العام اصبر. يعني اصبر يعني لا تأخذ قرارا ولا انطباعا ولا تفعل شيئا إلا فعلوا إنك تترك المنة أو تتورط في الفتنة. الفتنة بقى أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك طب هوريك بقى إن أنا مش عارف أعرف أعمل إيه وما أعرفش أعمل إيه وهوريك. لا اصبر. فدي مهمة جدا جدا رقم ثلاثة دي تصبر. فما تستعجلش ما تاخدش قرار خلاص ولا تروح تترك. لا ممكن تاخد أجازة ساعة ساعتين ثلاثة. لا ما تاخدش أجازات خالص. ممكن تيجي النهارده كده معلش يا جماعه انا استاذنكم لو حد عنده حاجه مهمه انا قافل موبايلي من الليله كلها. انا قافل موبايلي مثلا من الساعه كذا للساعه كذا. انا قافل موبايلي بكره. ايش يا ولاد استاذنكم بس سيبوني الليله كده مع نفسي شويه. طب سيبوني بكره مع نفسي. طب مش عارف ايه بس كده. الانسان يقعد مع نفسه شويه بقى في الوقت ده بقى ايه مع الانسان يعمل ايه؟ اهو ياخد بقى بالاسباب الشرعيه يسأل ربنا يشرح صدره زي ما قلنا، يصلي ركعتين، يفتح مصحفه، يذكر الله، ويبدأ بقى يفكر بالراحة خلاص كده. ليه؟ لأن احنا الغلط عندنا ان احنا ما بنتقواش، يعني قلناها مرارا متكررا بقى في الحلول الوقائية اصلا، ابتداء من الوقاية اللي هو ان انت بقى الانسان لو محافظ على ورده من الذكر، اذكار الصباح والمساء ما يعني محافظ عليها، لو محافظ على اذكار الاذان، لو محافظ على الصلوات ركعتين بس كده قيام الليل ولو بين المغرب والعشاء، لو محافظ على على على ورده ولو صفحه بس من المصحف، يعني ايها المزمل قم الليل الا قليلا انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما انت محتاج عشان تقدر تبرز للحياة وتبرز للدنيا، عشان بس يتحمل اللي في الدنيا دي اساس، ما هو محتاج كده، محتاج الانسان ده ان هو يعني خلاص يعني بطبيعة الحال طالما بقى هيبقى هيبرز للناس ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر ولا تمنن تستكثر لربك فاصبر. يعني هو محتاج الانسان ده ان يكون عنده الحاجات اللي هي يقدر يتحمل بيها المكابدات اللي تعينه على المكابدات دي، عنده بقى من اوراده وعنده، بس هو للاسف احيانا يفرط الواحد منا في ذلك فتتراكم عليه بقى، تتراكم عليه الهموم والغموم، يضيق الصدر بزياده، يجي في وقت مش قادر يتحمل اي حاجه، فيبقى الكلمه بتؤثر فيه قوي لمجرد ان يتقال له. كان الاول بيتقال له انت كذا عادي، بيبقى بقى حساس بزياده، تبقى ايمانياته يعني مش فيها اشكال. فممكن المشكله ما تكونش اصلا في الحاجه اللي ضايقته دي، المشكله ان هو زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكررا ان الكوبايه مليانه خلاص، الكوب ممتلئ، ان هي دي القشه التي قسمت ظهر البعير، فيبقى ده الاشكال اساسا. فلذلك يعني من المهم هنا، دي حاجة مهمة أو بتوجه لها السورة ككل والآية دي تحديدا، معنى اصبر. واصبر يعني الصبر الاختياري مش الاضطراري، مهم الاختياري مش الاضطراري. اضطراري يعني بصبر متحمل، لا الاختياري أنا صابر مختار، صبر تعبدي مش تعودي، صبر اختياري مش اضطراري، صبر تعبدي مش تعودي، اتعودت اصبر واخلص مش. لا، فهذا الصبر الاختياري بقى حبس النفس على مراد الله في المأمور، ما سيبوش، ما سيبش المأمور، ما سيبش الطاعة، وفي المحذور ما فعلوش، ما روحش اسيب المنة واروح اتورط في الفتن، وفي المقدور، وفي المقدور، في المقدور ان انا اللي قدر ربنا ما تسخطش وما اعملش وما اروحش اخد قرارات وما اسيبش وما اعمل. ولذلك دايما نقول صبر، صبر على الطاعات وصبر على المنكرات وصبر على المقدورات وصبر على الصراط، صبر على الصراط، وباختصار صبر على الصراط حبس النفس على مراد الله. يعني طب انا بقى انا مش ايوه حبست نفسي بس رحت مش عارف ايه، لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بس خلي بالك في شرطين، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اوعى اوعى اوعى اوعى لما يضيق صدرك وتقول طب خلاص بقى انا هصبر ومش عارف ايه، تروح تفكر في حاجه تانية ولا تبص اهو لولا انزل عليه كنز، ما تروحش تتلطخ. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اسمعهمش، ما تخليهمش يستخفوك، ما تمشيش وراهم، ما تمشيش ما تخليش حد يستخفك ولا يستخفك. ولا تطع، يبقى لا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، مش بقى الناس بقى اللي مستريحين بقى، وانا عايز اريح بقى شويه، انا زهقت بقى، وانا بقى مش عارف اعمل ايه، وانا مش عارف خلاص بقى يلا بقى. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، في محذورين مهمين، مش مجرد صبر وخلاص، في محذورين مهمين. لا تعد عيناك عنهم، لا تترك المنة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه، ولا تتورط في الفتنة زي ما قلنا تحت ضغط الكلام، لو انزل عليه كنز بقى، طب ما انا لو كنت معايا فلوس، وصلنا لو كنت كذا، وصلنا لو كنت كذا كان زماني كذا، وصلنا مش عارف كذا لو كان كذا كان كذا، او جاء معه ملك، اصلا بقى لو كان عندي وكان عندي وكان ليا الجاه وكان ليا الاتباع وكان ليا مش عارف ايه كنت كان زماني. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اصبر. هذه ثلاثيه في منتهى الاهميه، ثلاثيه انما انت نذير، ثلاثية الله على كل شيء وكيل، حلول، ثلاثية اصبر اصبر اصبر، صبر اختياري تعبدي مش صبر اضطراري تعودي، اصبر صبر على الصراط، يعني صبر على الطاعات وعن المنكرات وعلى المقدورات. صبر، صبر على الطاعات، ما تتركش المأمور والمنة، وصبر عن المنكرات، ما تقعش في المحذور والفتنة. اصبر، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اصبر في محذورين، لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تترك المن، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرط، لا تتورط في الفتنة. تروحش تسمعهم في الوقت ده اللي هو بعضنا بيضيق صدره، ده بتلاقي ضق صدره من حد، واحدة ضق صدرها من جوزها تروح تسمع حرام، واحد ضق صدره من مراته يروح يسمع حرام، واحد ضق صدره مش عارف من اخوانه الصالحين يروح بقى للطالحين، واحد ضق صدرها من اخواتها الصالحات ولا من الخير اللي هي فيه تروح للحاجة التانية. احذر احذر احذر. لذلك في سياق هذه السورة يقول ربي سبحانه وبحمده: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. لذلك سبحان ربي بعد الكلام ده بقى: إذا فعل المرء ذلك، إذا فعل المرء ذلك يبشر بقى. عدها ربنا يقول: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أن أنت خلاص أنت تريد الآخرة، إنما أنت نذير، تريد الله، ربك مولاك سيتولاك وهو يتولى الصالحين، مولاك سيتولاك اللي انت لصبرت لأجله ولربك فاصبر. لذلك ده معنى مهم في الصبر، لربك فاصبر، يبقى صبرك لربك، وتبقى فاهم ان صبرك بربك، صبرك لربك ولربك فاصبر، وصبرك بربك واصبر وما صبرك إلا بالله، وتكون مدرك ان ربك لو تصبرت يصبرك ومن يتصبر يصبره الله. بيدول ثلاث معاني مهمين جدا: ان صبرك لربك ولربك فاصبر، وان صبرك بربك، وان صبرك بربك واصبر وما صبرك الا بالله. خلاص. والمعنى الثالث انك تبقى مؤمن ان صبرك سبحانه اذا تصبرت صبرك ربك ومن يتصبر يصبره الله. حد يقول اصلا مش احنا عملنا ايه بقى؟ ما انت صبرنا، تصبر يصبرك الله، ومن يقترف حسنات الناس له فيها حسنه، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. ما برضو انت مستني ولا انت مستنيه الحل اللي هو زر، دوس على زر الحل اللي هو تبقى الواحد قاعد كده ولي نفسه مره واحده بقى مش عارف ايه؟ لا، ما لازم انا اتحرك، يعني لازم اذا تحركت الى الله سبحانه وبحمده، ان اتيت سبحانه وبحمده امشي ياتيني هروله، انت قربت اليه شبرا تقرب اليه ذراعا، وانت قربت اليه ذراعا تقرب اليه باعا سبحانه وبحمده. فناخد خطوه يعني: ما والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ما بقاش انا بقى قاعد مكاني ومتصور ان الدنيا لا، يأخذ المرء خطوة. طبعا السورة فيها يعني فيها وصايا عظيمة جدا جدا جدا في هذا النسق، برضو تضاف للحلول. لعل أبرزها ما في آخر السورة، لعل أبرزها ما في آخر هذه السورة بعد أن ذكر الله سبحانه بحمده هذه القصص جميعا، قال ربي سبحانه بحمده في آخر هذه السورة، يعني هذه الوصايا العظيمة النفيسة، نعم هنا: فاستقم كما أمرت. الاستقامة، وده حاجة يعني ده ده ده ده مهم كحل رابع. الاستقامة، انك تعاهد ربك على الاستقامة وتسأل ربك الاستقامة واهدنا الصراط المستقيم دايما. الاستقامة يعني اهتداء واستواء، الاستقامة يعني إقامة وإدامة، الاستقامة يعني اهتداء واستواء، يعني إقامة وإدامة، استقامة يعني إتمام ودوام، استقامة يعني هداية معرفة وإرشاد، وهداية توفيق وسداد، وهداية استقامة وثبات، هداية ثبات. فاستقم كما أمرت، كما أمرت، تتركس كما أمرت مش كما أردت. بعض الناس كده زي ما قلنا، لأن أحيانا ممكن ما يحصلش منه الترك الكلي، يحصل منه الترك الجزئي. كما أمرت، ومن تاب معك، لست وحدك، ولا تطغوا لا تجاوز الحد. أحيانا تركك لما لا ينبغي لك تركه يكون طغيانا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. تروحش وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الصلاة الصلاة، يعني الصلاة ودورها الرائع العظيم جدا في إذهاب الهموم والضيق ومكافحته أصلا ابتداء. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنات يذهبن السيئات، لما حاجة يعني انت بقى، ما هو ممكن تكون الضيق اللي في الصدر ده بسبب السيئات، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ممكن يكون بسبب التقصير في الطاعات أو بسبب معاقرة السيئات، فالضيقة دي جت على الصدر، ممكن أنا السبب. ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سلام، اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. انت لو أحسنت ربك مش هيضيع أجرك. فهنا برضو من الحاجات المهمة قوي في أدوار الصلاة، يبقى الصبر ده، الصبر ده كله بقى صبر على الطاعات، أو زي ما قلنا استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، صبر على المنكرات خلاص ماشي، وقلنا وصبر صبر صبر من صور الصلاة، الصلاة الصلاة صبر، صبر على الصلاة، صبر على الصلاة، يصبر المرء على الصلاة. وهذا الصلاة كمان تكون بنية تكفير السيئات، تكون بنية تكفير السيئات، لأن ممكن اللي احنا فيه ده نكون بسبب السيئات، بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب التقصير في الطاعات. فيصلح العبد ما بينه وبين ربه، يتوب إلى الله ويستغفره. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلى قليل من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا أدروا فيه وكانوا مجرين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أنت طول ما أنت على الإصلاح إن شاء الله، الله سبحانه بحمده مش صالحون مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل الذين آمنوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اعبده وتوكل عليه، زي اللي في خواتيم سورة الحجر، زي اللي في خواتيم سورة الحجر، يعني فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاعبده وتوكل عليه، اعبد ربك انت، عيش على ده وتوكل على الله، وما ربك بغافل عما تعملون. يعني لا عما تعملون انتم ولا عما يعملون هم، وما ربك بغافل عن ذلك سبحانه بحمده. لذلك بقى القرآن وقصص الأنبياء والمرسلين يثبت الله عز وجل بها الفؤاد. وكده اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. مش تروح تترك بقى، ولا تروح بقى تسيب الدنيا ولا تسيب الطريق. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تحملون. هذه الوصايا، مجمل هذه الوصايا في الحقيقة هي حلول في غاية الروعة وفي غاية الأهمية فيما يخص يعني هذا الإشكال، أو هذا يعني هذه المصيبة في الحقيقة، مصيبة الترك. لأن دائما أقول ليس المصاب من فقد الأحباب أو المحاب، إنما المصاب من فقد الخير والثواب، فقد الأجر والثواب، هذا هو المصاب في الحقيقة. يعني فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان